قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلا زلنا مع ما ذكر الله سبحانه من شأن أهل الأعراف ونداءات أهل الأعراف، فمن نداءاتهم ما ذكر الله هنا أو من أقوالهم التي نقلها الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم ينظرون يمينا وشمالا وتلقاء وجوههم، ينظرون تلقاء وجوههم فيرون أهل النار فيستعيذون بالله سبحانه وتعالى من النار ومن أهلها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي أنهم إذا نظروا إلى أهل النار لا عن قصد، لأن المكروه عادة لا ينظر إليه الشخص قصدا في العادة، لا ينظر إلى المكروه قصدا في العادة، لكن ربما يلتفت إلى شيء فيراه مكروها فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، فلما رأوا حالهم وما هم عليه من الخزي والعذاب تعوذوا بالله جل وعلا وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء قوم ظلمة والعياذ بالله، كل ذلك وهم على تلك الشرف وهم على تلك الأماكن العالية ينظرون الفريقين أهل الجنة وأهل النار. فإذا صرفت الأبصار تلقى أصحاب النار تعوذوا بالله سبحانه من النار ومن أهلها، ودعوا الله سبحانه ألا يجعلهم مع هؤلاء الظلمة الذين جعل الله عليهم الخزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فمن أدخله النار ربنا سبحانه فقد أخزاه، فلذلك تعود هؤلاء من النار لأنها دار الخزي والبوار. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، أي جهة أصحاب النار ومقابل أصحاب النار وحيال أصحاب النار. ويذكر أهل اللغة أنه ليس ثم مصدر على وزن تفعال إلا لفظان فقط، فلا يوجد مصدر على وزن تفعال إلا لفظان، وهو هذا المذكور معنى تلقاء والثاني تبيان. تلقاء والتبيان مصدران على وزن تفعال ولا يوجد لهما نظير في لغة العرب، وبقية المصادر مفتوحة الأول بالفتح، وزاد بعضهم بالنسبة للكسر الزلزال، زادوا الزلزال بعضهم وهو مصدر نادر بكسر الأول، لكن المشهور ما ذكر تلقاء وتبيان مصدران على تفعال ولا يوجد لهما نظير. ثم ذكر نداء لهم: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، أي من العظماء ومن الشرفاء ممن كانوا يعرفونهم في الدنيا، ناداهم أصحاب الأعراف بهذا النداء وبهذا الاستفهام التوبيخي التقريعي: ما أغنى عنكم جمعكم، فما الذي أغنى عنكم الأموال التي جمعتموها وهكذا العدد الذي جمعتموه وحاربتم به الله سبحانه وتعالى، ما أغنى عنكم جمعكم، فأي شيء أغنى عنكم ذلك المال الذي جمعتموه وذلك العدد الذي جمعتموه وصددتم به عن سبيل الله، وما كنتم تستكبرون، وهكذا أيضا استكباركم ما أغنى عنكم عن النار دخلتم به والعياذ بالله النار، فما أغنى عنكم شيئا، لا الجمع الذي جمعتموه من الأموال والأعداد ولا كذلك الكبر عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك لم يغني عنكم شيئا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وهذا نداء تحسير ونداء تبكيت ونداء تقريع ونداء توبيخ، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا من جنس عذاب أهل النار، مثل هذه التقريعات توبيخات تحسيرات كلها من جنس عذاب أهل النار، وما أكثره وأكثر أنواعه جنسه. استفهام آخر أيضا، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تقسمون بالله سبحانه وتعالى أنه لا ينالهم الله برحمة، تنظرون إليهم في الدنيا وتحتقرونهم بعين الازدراء وعين السخط، تنظرون إلى المساكين الضعفاء من أهل الإيمان ممن أقبلوا على الله وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وأقبلوا على العلم والتعليم وعلى الدعوة وعلى الخير، وأنتم تزدرونهم وتحتقرونهم وتقسمون أيمانا وتقولون هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أيضا استفهام توبيخي، والاستفهام أيضا تقريعي لهؤلاء الفجرة الذين كانوا يضحكون من أهل الإيمان ويسخرون من أهل الإيمان ويحلفون أيمانا أنهم لا ينالوا برحمة من الله. هؤلاء حجروا رحمة الله سبحانه على كفر وعلى عناد وعلى بعد عن الله، وهم يظنون أنفسهم أنهم أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الاستقامة، وهؤلاء كلهم لا شيء، هذا كله قذفه الشيطان في قلوبهم وصيرهم إلى ما صيرهم إليه، وكل ذلك من الكبر الذي احتوت عليه قلوبهم كان سببا في إبعادهم عن الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا احتقر أهل الطاعة والعياذ بالله هلك، والله هلك إذا احتقر أهل الإيمان واحتقر أهل الطاعة، فإنه يحتقر فعالهم، يحتقر فعالهم إذا احتقرهم، وفعالهم فعال أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، أمر بها رسوله في سنته، صلاة عبادة أيضا كذلك، أسوة برسول الله وتحري التأسي به في القميص في اللباس وفي الكلام وفي غير ذلك من شؤونه. وهؤلاء إذا احتقروا هم معنا احتقروا فعالهم، ربما لا يأتوا فعالهم لأنهم يرونهم ناس يعني كما يقال وضيع، هذا رجل وضيع. وإذا احتقر الشخص شخصا احتقر أيضا ما يأتي، لذلك تجد أهل الكبر ما عندهم إقبال على طاعة الله، لأنهم يرون أن هؤلاء مساكين سفهاء يأتونها ضعفاء الناس وسقط الناس، ونحن أرفع من ذلك، وربما تخلفوا عن صلاة الجماعة من أجل التيه الذي في قلوبهم، تخلفوا عن صلاة الجماعة حتى لا يرصفوا الصف مع الضعيف هذا ومع الفقير. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، هذه بشرى لهؤلاء الصالحين الضعفاء، وأكثر أهل الجنة الضعفاء، ادخلوا الجنة. هؤلاء الذين كانوا يحتقرون في الدنيا أكرمهم الله بهذه الكرامة العظيمة وأخزى الله محتقريهم، ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وما أعظمها من بشارة والله، إذ يقال للشخص ادخل الجنة فأي فرحة تكون في قلبه إذا قيل له ادخل الجنة في يوم الفصل. ثم ينادي أهل الحسرة وينادي أهل الأيمان المغلظة الفاجرة الكاذبة لا ينالهم الله برحمة، ينادون أهل الجنة وأهل الفوز العظيم وأهل القرار وأهل الاستقرار أهل دار الخلود، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ما ينفعكم هذا، ما فيه إلا نار من فوق ونار من تحت وفرش نار ولحاف نار وكل شيء نار وأكل نار وشرب نار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، صبوا علينا شيئا من الماء، وسعوا علينا كما وسع الله عليكم، ارحمونا بشيء من الرحمة، انظروا إلينا بعين الرحمة. كل ذلك لا يجدوه أبدا في الجنة، ولا يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كفروا به على سعة رحمته جل وعلا وعفوه وصفحه عن هؤلاء، ولكن يوم القيامة لا يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، تعوذوا بالله قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذه معية ينبغي للشخص أن يفر منها ويبذل الأسباب حتى لا يتلبس بها. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ويحرص على المعية الأخرى، وأن يكون مع الصالحين من الأنبياء والشهداء، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يحرص على هذه المعية، وهذه المعية يفوز بها وينالها بطاعة الله وطاعة الرسول. والمعية الثانية التي يفر منها أهل الأعراف ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم هذه المعية، تكون بمعصية الله سبحانه وتعالى وبالتمرد على الله وعلى رسوله. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، معيتان، معية يفوز بها الشخص ومعية يهلك. يتعود من هذه المعية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة أن نكون مع الظلمة في الدنيا وفي الآخرة. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني الكافرين في النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار، نادوا هؤلاء العظماء الذين كانوا يعرفونهم، كانوا ربما إذا اشتهى شيئا من أمور الدنيا أوتي به إليه، سواء كان من المآكل أو المشارب أو النساء أو غير ذلك مما يتلذذ به أهل الدنيا، فلا يكاد يحدث نفسه بشيء إلا ويتناوله بماله إذا قدر الله ذلك له. هؤلاء عظماء أهل الدنيا والعياذ بالله، فهم في خزي وأحقر الناس يوم القيامة. عظماء الدنيا من أهل الكفر أحقر الناس يوم القيامة. كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم، ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد. ولا شك أن جوابهم ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، والنتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، لا في حد صديق ولا مال ينفعه ولا بنون. هذا جوابهم عن هذا الاستفهام، ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد. الجواب ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني شيئا هذا الشيء الذي جمعته وصددت به عن دين الله سبحانه. يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد. وأي نوع من أنواع الاستفهام هذا؟ نعم، استفهام تقريعي توبيخي، والمقصود منه التحسير وإدخال الحسرة في قلوب هؤلاء المعرضين. وما كنتم تستكبرون عن الإيمان، قال الكلب ينادون وهم على السور، ينادون وهم على السور، يا وليد ابن المغيرة، يا أبا جهل ابن هشام، صناديد الكفر من قريش والعياذ بالله من أهل النار، والله أعلم. وهذا عن الكلب، هل ينادى هؤلاء بخصوصهم؟ ولا شك أنهم ممن ينادى هؤلاء الفجرة، وهم صناديد الكفر من حارب دين الله، لكن لا يقتصر النداء على وليد ولا على أبي جهل، بل كل من كان من أهل الكفر وينادى، يعني ينادى بهذا النداء، من كان من أهل الظلم ومن أهل الكفر والعياذ بالله، هذا من جنس عذابه في النار. قال الكلب ينادون وهم على السور، يناديهم أهل العراق، ينادون وهم على السور، يا وليد ابن المغيرة، ويا أبا جهل ابن هشام، يا فلان. ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء، ما لي لا يدخلون إلا ضعفاء الناس وفقراؤهم، أو إلا ضعفاء الناس وسقطهم مساكين. فالمساكين هم أهل الجنة، هنيئا لهم. والمتكبرون جبارون هم أهل النار. وهكذا الصلحاء جميعا من الفقراء ومن الأغنياء هم أهل الجنة، والأشقياء جميعا ممن كفروا بالله سبحانه وتعالى هم أهل النار. ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم، مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم، هؤلاء مساكين. سلمان أعجمي، وصهيب أعجمي، وبلال أعجمي، وخباب الله أعلم. هؤلاء ثلاثة من العاجم: سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، كلهم أعاجم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدينه ومن عليهم بالإسلام، صاروا سادة، والله صاروا سادة بالإيمان. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. صحيح، سلمان رفعه الله بالإسلام، وأبو لهب وأبو جهل وضعهم الله بالكفران. فهؤلاء من أهل الجنة الذين ذكروا. قال: مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم. فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: أهؤلاء الذين أقسمتم حلفتم، أي في الدنيا، لا ينالهم الله برحمة، أي حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا قول يقال لأهل الأعراف، وهناك قول أن أهل الأعراف يقولون لأهل الجنة: ادخلوا الجنة، هنيئا لكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والذي ذكره هنا الإمام هو أن أهل الأعراف بعد تلك النداءات يقال لهم: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أنتم من أهل الجنة. وقيل أهل الأعراف يقولون لأهل الجنة: ادخلوا الجنة، والله أعلم. لا ينالهم الله برحمة، أي حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفيه قول آخر أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا؟ قال لهم أهل النار: إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم تدخلوها، فيعيرونهم بذلك ويقسمون أنهم يدخلون النار، أي أهل الأعراف أنهم يدخلون النار، فتقول الملائكة لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة. ويقسمون أنهم يدخلون النار، فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط لأهل النار: أهؤلاء، يعني أصحاب الأعراف، الذين أقسمتم يا أهل النار أنهم لا ينالهم الله برحمة؟ ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة. فهذا تفسير أن هؤلاء من الملائكة، هذا الاستفهام، وأن الذين قيل لهم هذه المقولة لا ينالهم الله برحمة هم أهل الأعراف، هذا قول آخر. فتقول الملائكة عند ذلك: ادخلوا الجنة لأهل الأعراف. أهؤلاء، يعني أصحاب الأعراف، الذين أقسمتم يا أهل النار أنهم لا ينالهم الله برحمة؟ ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيدخلون الجنة. قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا، أي صبوا وأوسعوا علينا، أن أفيضوا لأنهم يلتهبون نارا، والنار تحتاج إلى ماء تطفأ به، ولن يجدوا إلى هذا سبيلا أبدا، ما فيه ماء تطفأ به يطفأ به لهيب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا، أي صبوا علينا من الماء، أو مما رزقكم الله، أي أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة، لأن طعامهم ما تعلمون كما في الغاشية، طعامهم نار، لا معهم إلا الزقوم، وغير الزقوم يأكلون منه. ويشربون الحميم. قال عطاء عن ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج وقالوا: يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فينظروا إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم، فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذا هو الجواب، وهذا أيضا من جنس عذابهم إذ يجابون بهذا الجواب: إن الله حرمهما على الكافرين، فيقطع الطمع عند ذلك، فإنها ممنوعة عليكم تماما، لا ينالكم شيء منها. فقطع الله الطمع، طمع أهل النار في دخول الجنة وشفاعة أيضا كذلك أقاربهم لهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم شفيع ولا حميم ينفعهم يوم القيامة، لأنهم كفروا بالله جل وعلا، وإنما الشفاعة لأهلها كما تقدم معكم. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الماء والطعام. الضمير يعود على ما تقدم من الطلب، مما طلبوه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما، أي ما طلبتم من الماء ومن الطعام فالله منعه عنكم وحرمه عليكم، فلا طمع فيه. إلى هنا، وعندما نسأله